قال: يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وكذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو الذي اهتز له عرش الرحمن، فعن البراء قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويتعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تشتاق لثلاثة: علي وعمار وسلمان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. وكذلك بشر زيد بن حارثة رضي الله عنه، فعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة، فقلت: لمن أنت يا جارية؟ قالت: لزيد بن حارثة. وكذلك بشر عكاشة بن محصن لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، قال: أنت منهم. فقام آخر فقال: ادعو لي يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة. ومنهم أيضا عمرو بن الجموح، فعن جابر قال: جاء عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: يا رسول الله، من قتل اليوم دخل الجنة؟ قال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده، لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة. فقال له عمر بن الخطاب: يا عمرو، لا تأل على الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره، منهم عمرو بن الجموح يخوض في الجنة بعرجته. فهؤلاء بشروا بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعتقدنا أهل السنة والجماعة أننا لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا بنص، وهؤلاء الذين ذكرنا وردت الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مبشرون بالجنة وأنهم في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا معهم، مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في أعلى جنان الخلد. والناس في الجنة درجات، والجنة درجات، فما درجات الجنة؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.